السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هرقل بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور، بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور، هكذا هرقل. وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف، إسكان الراء وكسر القاف هرقل كخندف، ولم يذكر القزاز غيره، وكذا صاحب الموعب. القزاز صاحب الجامع، مر اسمه كثيرا في شروح الحديث وغيره، يعتنون به، يعتني به شراح الحديث لأنه كتاب، لكنه مع الأسف إلى الآن ما طبع. يعني كتابان يدوران في كتب الشروح كثيرا، ومع ذلك لها نسخ وما طبعت. الجامع للقزاز والمطالع لابن قرقول، مطالع المار تدور كثيرا، المطالع تم تحقيقه لكنه إلى الآن ما طبع. أصله مشارق الأنوار مطبوع، لكن اعتماد الناس على المطالع أكثر من اعتمادهم على المشارق، ومع ذلك المشارق مطبوع مرارا، وحق له أن يطبع لأنه كتاب عظيم، وإن كان كثير من الطلاب لا يعرفه وقد لا يستفاد منه بسبب اختلاف ترتيب الحروف على طريقة المغاربة، لكن المطالع لأهميته يكثر دورانه في الشروح ويمر معنا ومر أيضا مرارا. قال الجوهري: هرقل ملك الروم على وزن خندف، على وزن خندف، ويقال هرقل على وزن دمشق. شوف الآن معتمد عند الجوهري هرقل، ويقال أيضا، يقال تضعيف ولا ما تضعيف؟ لا لا انتبهوا، ها الآن في هذا السياق، ويقال هرقل، ها لا لا ما هو في سياق نقل، ليس في سياق نقل يضعفه، يعني وينطق بكذا، يعني ننتبه، هذه دقيقة من الدقائق. يعني الناس يقول، عموم الناس يعرفون أنه إذا سيق القول مع حذف فاعله وبنائه للمجهول صيغة تضعيف، لكن هنا قال ويقال هرقل على وزن دمشق، مو بيقال هذا نقل، ما هو بنقل، يعني وينطق بكذا، فليس ضعيف هذا. نعم تقديمه هرقل يدل على أنه هو الأصل عنده، لكن ينطق، ينطقه بعض الناس كذا، لكن ليس هذا باب التضعيف. واضح ولا مو بواضح؟ ها المقصود أننا استقر في أذهان طلاب العلم أن القول إذا صيغ أو سيق بصيغة البناء للمجهول إذا غيرت صيغته فمعناه أنه تضعيف للقول. الآن ليس هذا نقل للقول، إنما هذا نقل للنطق، يعني وينطق كذا. صاحب المحكم وهو ابن بن سيدة لما ذكر بيت لبيد بن ربيعة الذي شطره الأخير: وكما فعلنا بتبع وبهرقلي، وبهرقلي قال أراد هرقل، قال أراد هرقل فاضطر فغير، يعني التغيير ضرورة اضطره إليه الشعر. والهرقل المنخل الغربال. وفي التهذيب للأزهري: هرقل من ملوك الروم، وهو أول من ضرب الدنانير، وأول من أحدث البيعة، وأول من أحدث البيعة. شو المراد بالبيعة؟ ها ها، وأول من أحدث البيعة، ها يعني البيع، البيعة واحدة البيع ما عرفت إلا في عهده، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لهدمت صوامع وبيع، يعني هل هذا الذي أحدثت في وقت التنزيل؟ ها؟ أو أن الملوك، ملوك الروم، يأخذون الملك بالغلبة أو بالإرث من غير بيعة، احتمال، لكن يبعد أن يراد بالبيعة هذه محل العبادة. ها؟ البيع الجمع. وأما دير الهزقل فهو بالزاي، وما دير الهزقل فهو بالزاي، كذا في التهذيب للأزهري. قال ابن الملقن: ولا ينصرف للعالمية والعجمة، ولا ينصرف للعالمية والعجمة. وزعم الجواليقي أنه عجمي تكلمت به العرب، عجمي تكلمت به العرب، يعني توافقت عليه اللغتان. وما كان هذا شأنه؟ يصرف ولا يمنع؟ يصرف، لأن الجواليقي له كتاب اسمه المعرب، المعرب من أنفس ما كتب في الباب، وازدادت نفاسته لما حققه الشيخ أحمد شاكر، وأضاف إليه وأضفى إليه من علمه وسعة اطلاعه، أضفى إليه أهمية فوق أهميته، وإلا فهو من أهم ما كتب في الباب. الجواليقي أبو منصور اسمه موهوب، من أئمة اللغة، وله كتاب شرح أدب الكاتب لابن قتيبة، وكلاهما مطبوع. أنه عجمي تكلمت به العرب، وهو اسم عالم له، وهو اسم عالم له، ولقبه قيصر، ولقبه قيصر. وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر، كل من ملك الروم يقال له قيصر، كما أن كل من ملك الفرس يقال له كسرى، ملك الترك يقال له خاقان، والحبشة النجاشي، والقبط فرعون، قالوا والزنج عانة. من بعض هذه الألفاظ اللي ما هي بدارجة وإنما تتلقى من الكتب، يعني كسرى دارج، قيصر دارج، فرعون دارج، النجاشي، لكن غيرهم، مصر العزيز، والقبط فرعون، ومصر العزيز، وحمير تبع، والهند دهما، وفغفور، فغفور، والزنج عانة، اللي ما هي اللي تتلقى من الكتب، احتمال يكون فيها تصحيف. نعم، لا، يقول عانة بالعين. قال: واليونان بطليموس بلفظ الفيلسوف المعروف، واليهود فطيون أو مالخ، ورأس جالوت لمن كان ملكا منهم من بني داود خاصة، ومن ملك الصابئة يقال له نمرود، والتبابعة ملوك اليمن من بني قحطان. قالوا: وجالوت لمن ملك البربر، والإخشيد لمن ملك فرغانة، والنعمان لمن ملك العرب من قبل العجم، يعني ما هو ملكهم مستقل وإنما هم مولى من قبل العجم. قالوا: وجرجير لمن ملك أفريقيا، ورتبيل لمن ملك الخزر، وكابل لمن ملك النوبة، وماجد لمن ملك الصقالبة. في هذا أسماء كثيرة من هذا النوع عند أهل العلم في الشروح، لكن بعضها لا يسلم من التصحيف. يقول ابن الملقن وغيره كلهم ذكروا هذا، يقول: معنى قيصر البقير، البقير، والقاف على لغتهم غير صافية، وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت، فبقر بطنها، لما أتاها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه، فخرج حيا، وكان يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرج. واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع، لأن أحشاء أمه قطعت حتى أخرج منها، لأنها لما ماتت عندما اشتد بها الطلق بقي الولد يضطرب في جوفها، فشقوا جوفها وأخرجوه. وما زالت التسمية باقية إلى الآن، أن إخراج الولد من بطن أمه بالعملية يقال لها قيصرية، قيصرية نسبة إليه. نعم نعم نعم، يقال لها قيصرية، الأسلوب مستعمل، لكن وش الرابط بين القيصر وبين بقر البطن؟ كأنه أخرج قصرا. نعم. قالوا: وكان شجاعا جبارا مقداما في الحروب، كما نبه على ذلك ابن دحية في مرج البحرين، وقال الكرماني: هو صاحب حروب الشام، ملك 31 سنة، وفي ملكه مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه، لكن ما يلزم أن يكون هذا الذي خرج من أمه بالعملية، يمكن الأول خرج من بطن أمه، قالوا قيصر هذا سبب التسمية، فلعل أول من تسمى بهذا الاسم أو بهذا اللقب هذا وصف. أن تريد أن تجعل الربط بين التسمية وبين هرقل مثل البيعة اللي ذكرناها، نعم، يعني خاصة به، وسم ألقب بقيصر من كان قبله من ملوك الروم، فكيف يسمى من قبله بلقب يختص به هو سببه؟ لا، ليس هذا. أن هرقل أرسل إليه في ركب، أرسل إليه يعني في إلى أبي سفيان في ركب من قريش. ركب كما يقول ابن حجر وغيره جمع راكب كصحب وصاحب، وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها، العشرة فما فوقها. والمعنى أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب، حال كونه في جملة الركب، وذلك لأنه كان كبيرهم، فلهذا خصه. وكان عدد الركب 30 رجلا، كان عدد الركب 30 رجلا، رواه الحاكم في الإكليل، ولابن السكن نحو من 20. وسمي منهم المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند مرسل، يقول ابن حجر وفيه نظر لأنه كان إذ ذاك مسلما، فيه نظر لأنه كان إذ ذاك مسلما. والعيني بيتعقب ابن حجر في هذا أنه لا يمنع أن يكون مسلم ويكون معهم، وسيأتي. وفيه نظر لأنه كان إذ ذاك كان لأنه كان إذ ذاك مسلما، ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصر ثم قدم المدينة، لأنه أسلم عام الخندق ثم رجع إلى إلى إلى إلى بلاد الشام، لأن الواقعة كانت بعد الحديبة في السنة التي فيها الهدنة، ثم قدم المدينة مسلما. ها؟ أي إيه، لكنها بعد الحديبة، بعد الحديبة القصة، القصة بعد الحديبة وإسلامه قبل ذلك. نعم. نعم، المغيرة ثقفي، والحديث في ركب من قريش. ها؟ يعني الحكم للغالب، إن صح وجوده معهم فالحكم للغالب. سيأتي ما في كلام ابن حجر من التعقب، وقد وقع ذكره أيضا في أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري وكتاب الأموال لأبي عبيد من طريق سعيد بن المسيب، قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر الحديث، وفيه فلما قرأ قيصر الكتاب قال هذا كتاب لم أسمع بمثله، ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وكان تاجرين هناك، فسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ابن حجر يقول الركب من 10 فما فوق، هم أولي الإبل العشرة فما فوق. في شرح النووي الركب جمع راكب، وهم أصحاب الإبل في السفر 3 فما فوق، قاله ابن السكيت. 3 فما فوق، قاله ابن السكيت وغيره، قالوا والركبة بفتح الراء والكاف أقل منه، والأركوب بالضم أكثر منه، وجمع الركب أركب. ويأتي نعم، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب، هذا يؤيد ما قاله النووي، أنه لو قاله من تلقاء نفسه نعم قلنا كلامه يؤيده الحديث، لكنه نقله عن ابن السكيت، نقله عن ابن السكيت. لو أن النووي رحمه الله ابتدأ الكلام أو لم يعزه عليه أحد على الأقل، قلنا كلام النووي صحيح ويؤيده الحديث، والثلاثة ركب. طيب، في عمدة القاري الركب بفتح الراء جمع راكب كتجر وتاجر، وقيل اسم جمع كقوم وذود، وهو قول سيبويه، وهم أصحاب الإبل العشرة فما فوقها، العشرة من فوقها، قاله ابن السكيت وغيره. العين ينقل عن ابن السكيت أنهم العشرة من فوق. ومن الذي يحل الإشكال؟ الرجوع إلى نعم إصلاح المنطق لابن السكيت، الذي يحل الإشكال إصلاح المنطق ابن السكيت. لكن الوقت، وإلا عندي نسخ من الكتاب وطبعات متعددة ومختصرات كلها عندي، الوقت ما أسعف أن أرجع إلى نفس الأصل، رجعت إلى تهذيبه للخطيب التبريزي، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. المقصود أن النووي ينقل عن ابن السكيت أنهم ثلاثة فما فوق، والعيني ينقل عنهم أنهم العشرة فما فوق، وابن حجر أشار سابقا إلى أنهم من العشرة فما فوق. وقال ابن سيدة: أرى أن الركب يكون للخيل والإبل. وقال ابن سيدة: أرى أن الركب يكون للخيل والإبل، وفي التنزيل: والركب أسفل منكم. فقد يجوز أن يكون منهما جميعا. وقول علي رضي الله عنه: ما كان معنا يومئذ، وقول علي رضي الله عنه: ما كان معنا يومئذ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسود. كلهم الركبان كلهم أصحاب إبل إلا المقداد بن الأسود معه فرس. ودخل في قوله: والركب أسفل منكم. ولذلك قال ابن سيدة: أرى أن الركب يكون للخيل والإبل، ثم ساق الآية. وقول علي رضي الله عنه: ما كان معنا يومئذ فرس إلا فرس عليه المقداد ابن الأسود، يصحح أن الركب ها هنا ركاب الإبل فقط، ولا يدخل معه الخيل. يعني قول علي يصحح أنه يدخل فيه الخيل، لكن كلام العيني الذي نقله عن ابن سيدة قال: وقول علي رضي الله عنه: ما كان معنا يومئذ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسود، يصحح أن الركب ها هنا ركاب الإبل. ها؟ لكنه يدخل في العموم. نعم. ويدخل في الركبان الإبل والخيل والحمير والبغال وكل شيء، والسيارات والطائرات والبواخر على كل مركوب يأتي. ثم قال بعد أن ذكر ما قال ابن حجر من أن الركب من الركب المغيرة، وفيه نظر لأنه إذ ذاك كان مسلما، تعقبه العين بقوله: ولكن إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب. ولكن إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب. يعني قلت: لكن ينافي ذلك سكوته على بعض ما جاء في المجاورة. يعني إسلامه ينافي سكوته على ما جاء في المحاورة، المحاورة المذكورة في الحديث. مع أنه هذا الكلام الذي قلته ذكره القسطلاني فيما بعد، قالوا في القسطلاني نقلا عن البلقيني أنه اعترض على وجود المغيرة بسبق إسلامه، فإنه أسلم مع الخندق، فيبعد أن يكون حاضرا ويسكت مع كونه مسلما. في تهذيب إصلاح المنطق للخطيب التبريزي يقول: الركب جمع راكب وصاحب البعير خاصة. الركب جمع راكب وصاحب البعير خاصة، ولا يكون الركب إلا أصحاب الإبل للدواب. ثم قال: الركوب ما يركبون. يقول الله جل وعلا: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي فمنها ما يركبون. ثم قال صاحب التهذيب تهذيب إصلاح المنطق: ويقال مر بنا راكب إذا كان على بعير، والركب أصحاب الإبل وهي العشرة فما فوقها. والركب أصحاب الإبل وهي العشرة فما فوقها. والأركوب أكثر من الركب، والركبة أقل من الركب. والركاب الإبل، واحدتها راحلة لا واحد لها من لفظها. وخطأ النووي في تهذيب اللغات صاحب الوسيط في قوله: لو قال أنا وركبان السفينة، أنا وركبان السفينة ضامنون، فقال هو منكر. والمعروف في اللغة أن يقال فيهم ركاب السفينة، والمعروف في اللغة أن يقال فيهم ركاب السفينة. قاله أهل اللغة: الركاب ركاب السفينة، والركبان راكب الإبل خاصة. والركبان راكب الإبل خاصة، وبعضهم يقول راكبوا الدواب. الآن هل نقول إن النووي وقف على نسخة من نسخ إصلاح المنطق فيها الثلاثة فما فوق، أو يكون هذا من محفوظه واستحضر الحديث ثلاثة ركب؟ يعني حافظ عن ابن السكيت، ولما طالت به المدة ما استحضر كلام ابن السكيت بدقة الذي يخالف فيه الحديث. وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام الخبر ثابت في الثلاثة أنهم ركب، الثلاثة ركب، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الآن لو سافر شخص بمفرده على سيارته على دابته في طريق مسلوك، ذهب بسيارة من هنا إلى مكة منفرد بسيارته على الخط الذي يسلكه الناس كلهم، وفيه أكثر من ثلاثة يمشي مع هذا الطريق، هل نقول شيطان ولا معه غيره ركب؟ ها؟ نعم ركب. لكن لو قدر أنه في هذا الوقت أو في جزء من الطريق طال أو قصر لم يسلكه غيره، ما سلكه غيره، الناس وقفوا وليس في الطريق غيره. المسألة من أجل أن يحتاط الإنسان لنفسه لئلا يوصف بأنه شيطان. قلنا إذا كان الطريق مسلوك ومعه آخرون ركب، لأنه حتى لو نظرناه بالإبل معروف أن الثلاثة ركب ليسوا كلهم على بعير واحدة، كل واحد على بعير، لا يلزم أن يكونوا على بعير واحد، ولذا لا يلزم أن يكون الثلاثة في سيارة واحدة، لكن لا يسلك الطريق غير المسلوك بحيث يتفرد فيه. تفرد في هذا الطريق المسلوك في وقت من الأوقات 100 كيلو مثلا بين الرياض ومكة، ما فيها أحد إلا هو، وش نقول شيطان ولا ركب؟ ها؟ ها؟ ها؟ ثلاثة لو خرج شخص منهم يحتطب أو كذا نقول أصلح الشيطان حتى يرجع. الآن السبب في التحذير من السفر، سفر الإنسان بمفرده، نعم لئلا يهلك، وإذا كان في طريق مسلوك، وإذا كان في طريق مسلوك فإنه يؤمن من العلة التي جاء التحذير من أجلها. أحيانا ما يؤمن. ها؟ أحيانا ما يؤمن. ليش؟ استطاع أن يؤذى. طريق مسلوك معبد يسلكه الناس كلهم. حصل. النادر لا حكم له، يعني يحصل في وقت اختلال الأمن مثلا، ولو كانوا جماعة ولو كانوا 100 يغار عليهم ويوكلون. مثل النوم الآن. ها؟ النوم أحيانا يغلب عليه واحد يهلك نفسه، يعني قد ينعس في سيارته، صح ولا لا؟ فهذا الذي يخشى منه؟ هذا نفسه إلى هذا الذي يخشى منه. كم نعس من سائق والسيارة مملوءة بالركاب وأهلكهم كلهم، وإذا نام واحد نام الباقي، لأنه ما هو لهذا، ما هو لهذا. وإذا اختل الأمن نسأل الله السلامة والعافية ولو كانوا مجموعة، لكن في الغالب أن الذي يسير وحده يتعرض لعطش، يتعرض لضياع فيموت بسبب ذلك، لكن إذا كانوا مجموعة لا شك أن هذا الخطر مأمون في الغالب، ولذلك لا يسافر الإنسان وحده في طرق غير مسلوكة. أما الطرق المسلوكة التي يسلكها الناس كلهم ومعمورة بالمسافرين مثل هذا تنتفيه فيه العلم، ويشاركه في الطريق من يرفع عنه الوصف، من يرفع عنه الوصف بأنه شيطان. نعم. التنفير، والغالب أن الشيطان يسير وحده. نعم. ما ينتهي، لا ينتهي. لا هو حسب حسابه أن بينه وبين البلد الذي يريده أسبوع، وأخذ زاد أسبوع، لكنه ظل الطريق. أنت تصور أن الطرق مثل ما هي عليها الآن؟ كيف؟ على كل حال الساعدون على الرأي، واحد يجلس واحد يذهب، واحد يمين واحد يسار، سل من الواحد. عطبة الدابة. نعم. الهلكة الآن موجودة مع هذه الطرق، لأن بعض الناس يجتهد فيختصر الطريق. أعرف شخص ضاق عليه الوقت ويريد أن يدرك الدوام في بلد في يوم الأربعاء، فاختصر الطريق بدلا من أن يمشي 100 كيلو إلى جهة الغرب ثم يتجه يمينا مثلها، قال اختصر ليمشي على طريق مستقيم، هو الذي يصل أقرب طريق يصل بين نقطتين بدل ما هو متعرج. فاته دوام السبت ويريد أن يدرك دوام الأربعاء، نعم يظل الطريق يحصل لما يحصل. فالمسألة يعني هذه الطرق والنعمة من الله جل وعلا، تعبيد هذه الطرق من أعظم الخدمات للمسافرين. كان الناس يتتبعون الموارد وطريق الحاج من البصرة أو من العراق أو من الشرق واحد إلى مكة، توضع عليها الموارد المياه ويندر أن يظل أحد إلا إذا اجتهد وليست عنده خبرة ولا معرفة بالنجوم ولا الطرق. ولذلك تجدونهم في كتب البلدان يحددون بهذه الطريقة، فيقول لك موضع كذا بين البصرة ومكة، كم بين البصرة ومكة؟ لكن إذا سلكت الطريق المسلوك بين البصرة ومكة لابد أن تقع عليه، ما هي بفوضى، لكان كلام عبث. إذا سلكت الطريق المعروف للحاج بين البصرة ومكة لابد أن تقف على هذا المكان، وهذا هو السبب، وإلا الواحد يمكن كلام درويش هذا بين البصرة ومكة، آلاف الكيلوات تحدد لي بآلاف الكيلوات. نعم الكلام دقيق إلى حد ما باعتبار أن الطريق المسلوك واحد، وأنت الآن إذا منك حددت بلد غير معروف، قهب الطير مثلا، وين ما يدل قهب الطير تقول في الطريق بين الرياض ومكة، تبي تجد لوح وتدلك عليه، وإلا وين ألف كيلو بين الرياض ومكة أو أقل بقليل. فالتحديد بهذه الطريقة لأنك ستمر به لا محالة. أما لو كانت الطرق اجتهادية وكل واحد له طريقه، كل واحد يسلك ما شاء، مات أكثر الناس، لأن ما كل الناس يعرف الطرق. بعض الناس يصير عنده معرفة بالطرق ومعرفة بالنجوم التي يهتدى بها، لكنه قد يجتهد فيخطئ، أو يكون هناك ما يحول بينه وبين النجوم، يستدلون على ذلك بعلامات كثيرة ويتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. الناس يتفاوتون في وصف ابن أريقط وكان هاديا خريتا، يعني يعرف الطرق مضبوط، وبعض الناس مجرد ما يطلع عن البلد يضيع. خرج مجموعة يريدون الشام من نجد ويمشون الليل كله، يوم أصبحوا إلى حدود بلدهم ومنظرون الأنوار كأنهم وصلوا الشام، يدورون حول أنفسهم. فالناس يتفاوتون، والله نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي يسرت من وسائل المواصلات والنقل والطرق التي مهدت ويسرت، هذه من أعظم نعم الله علينا. يعني في ساعات تصل إلى مكة بعد أن كانت بأشهر، وتقضي أو تؤدي هذا النسك العظيم ركن من أركان الإسلام في أربعة أيام، وقبل سنتين أو ثلاث رجل مقعد ونظر إلى الناس وهم ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة، وهو صائم يوم عرفة بين أولاده، لما رآهم بكى، قال ولده ما الذي يبكيك؟ قال الناس ينصرفون يحجون تغفر ذنوبهم أنا جالس. قال اركب ويفرش له المرتبة الثانية بالسيارة ويروح ويدرك الحج. يعني أي يسر وسهولة أشد من هذا؟ ولا شك أن سعيكم لشتى، نظير شخص واحد ثاني، ولكن هذا قبل غروب الشمس، هذا من أول النهار يوم فجر عرفة بكى، قال يريد أن أحج اليوم عرفة وجمعة ما أدري إيش. قال اركب نوديك، يقول هالولد، وراح ولا النقل الجماعي وما أدري وين نزل هالنقل الجماعي وضاع، ولا أدرك الحج ابن حالة. إن سعيكم لشتى، يعني فرق بين هذا وهذا يا أخي، مثل إن كان ما أنت مستعد توديه خلوا مكانه. فمسألة التيسير ولله الحمد، الآن يمكن أن يفطر مع أهله وذوي يوم عرفة ويدرك الحج، لأن الحج لا يفوت إلا بطلوع الفجر من يوم النحر قبل الوقوف، فإذا طلع الفجر انتهى الحج، فات الوقوف انتهى الحج. لكن ما دام يدرك، والحمد لله الوسائل الآن أمورها ميسرة، حتى السيارات تدرك الآن، ما يقال الطائرات فقط، السيارات تدرك الطريق، بعض الناس عنده ست ساعات الطريق، سيما إذا كان ليل شتاء يدرك. نعم. لا هو دقيق إلى حد ما، لكن بعض الناس قد لا يحسن استعماله. نعم. إذا كان مخرج يغري، هذه من العلل، يعني اشتراط أمن الطريق الذي يذكر في المناسك، يعني ما جاء من فراغ، فالطرق وقطاع الطرق فيهم كثرة على مر التاريخ، والأمن الذي نعيشه وعشناه خلال 80 عام في هذه البلاد، يمكن لو تصفحت التاريخ ما وجدت بقدر هذه المدة مثل هذا الأمن، بقدر هذه المدة يعني ما يقرب من قرن، أمن يسير الراكب ويقطع الفيافي والقفار ولا يخاف إلا الله جل وعلا. هذا أمن في تقديري ومن خلال مطالعاتي للدول المتعاقبة على مر الدهور ما مر نظيره مع طول المدة. والأمن الحقيقي الذي عشناه، مع أنه في الأيام الأخيرة تسلل من خلال الحدود الجنوبية أناس مفسدون يريدون أن يفرضوا عقائدهم الفاسدة على أهل التوحيد في هذه البلاد، لكن الله جل وعلا كفانا شرهم ودحرهم وقضي عليهم إلى حد كبير ولله الحمد. فالمطلوب من الجميع الآن رعاة ورعية من جميع الفئات المحافظة على هذا الأمن. كيف نحافظ على هذا الأمن الذي نعيشه؟ وإلا الأمن موجود ومتحقق وعشناه ونعيشه وأدركناه وأدركه آباؤنا من قبل. علينا أن نسعى جادين بجميع فئات من يعيش على هذه البقاع، من مسؤولين ومن رعية، من علماء، من عامة، من كبار، من صغار، أن يسعوا إلى تثبيت هذا الأمن. ويثبت هذا الأمن بتحقيق التوحيد ونشر التوحيد ومحاربة الشرك والبدع. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما عشناه من الأمن إنما هو ثمرة من ثمرات التوحيد الذي رفعت رايته هذه الدولة من عهدها الأول ثم الثاني ثم الثالث، مناصرة ومؤازرة لدعوة الإمام المجدد رحمه الله. لكن إذا تخلينا عن هذه الدعوة، تخلينا عن هذا التوحيد، لا فرق بيننا وبين غيرنا، والله المستعان. في ركب من قريش، يقول النووي في أوائل شرحه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم: والنضر هو أبو قريش، في قول جمهور العلماء، وقيل فهر وقيل غيره. وقال هنا في هذا الموضع ويشرح الحديث، قال: الأكثرون على أنهم يعني قريشا ولد النضر، وقيل ولد فهر بن مالك، وقيل ولد إلياس بن مضر، وقيل ولد مضر بن نزار، وهذان غريبان حكاهما أبو القاسم الرافعي. واختلف في سبب تسميتهم قريشا، فقيل من القرش وهو الكسب، والجمع، يقال قرش يقرش بكسر الراء، قاله الفراء وآخرون. يعني العملة المتداولة لدون الريال عندنا يعني ما جاءت من فراغ، الإنسان لو يبحث عن أصلها القرش، نعم، لأن عندنا ما دون الريال يسمى قرش، والريال 20 قرشا. وقيل سموا به لتجمعهم بعد التفرق، وقيل سموا باسم دابة في البحر من أقوى دوابه، اللي يسمون سمك القرش، من أقوى دوابه سموا به لقوتهم. والنسبة إلى قريش قرشي، ويجوز قريشي على الأصل، فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه. يقول نووي: وأنشد الجوهري بيتا في ترك الصرف، والفصيح الصرف، وبه جاء القرآن الكريم. وفي الصحاح قرش، مادة قرش، القرش الكسب والجمع، وقد قرش يقرش، قال الفراء، وبه سميت قريش، وهي قبيلة، وأبوهم النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر، فكل من كان من أولاد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة من فوقه. وربما قالوا قريشي وهو القياس، قال الشاعر: لكل قريشي عليه مهابة، سريع إلى داع الندى والتكرم. فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت بالقبيلة لم تصرفه. قال الشاعر: في ترك الصرف غلب المسامح الوليد سماحة، يعني الوليد بن عبد الملك، غلب المسامح الوليد سماحة وكفى قريش المعضلات وساده، وكفى قريش المعضلات وساده. هذا البيت الذي أنشده الجوهري في عدم الصرف، الذي أشار إليه النووي في قوله: وأنشد الجوهري بيتا في ترك الصرف، والفصيح الصرف، وبه جاء القرآن الكريم. وكانوا عندكم ضابط بالكتاب تجارا، فيها تشديد؟ ما فيها تشديد. وكانوا تجارا بالشأم، شوف الفروق، تجارا من غير اليونانية، أما اليونانية فيها تجارا بالتخفيف. تجارا فيه لغتان: كسر التاء وتخفيف الجيم كصاحب وصحاب، وضم التاء وتشديد الجيم تجار، قاله الكرماني رحمك الله. فيه لغتان: كسر التاء وتخفيف الجيم كصاحب وصحاب، وضم التاء وتشديد الجيم تجار، قاله الكرماني. وقال النووي: ويقال أيضا تجر. قال: وأما الشام فهو إقليمنا، يقول النووي: وأما الشام فهو إقليمنا المعروف، ديار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد دخله نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين قبل النبوة، ودخله بعد النبوة مرتين، ودخله بعد النبوة مرتين، إحداهما متى؟ ليلة الإسراء، والثانية في غزوة تبوك، وهو مهموز. الشأم مهموز كرأس، ويخفف كراس، شام كراس. ونظائره: وفيه لغة شآم بفتح الشيم والمد، وهو مذكر. يقول الجوهري، يتحدث عن الشام: يذكر ويؤنث، والنسبة إليه شامي وشآمي بالمد على وزن فعالي، وشآمي بالمد والتشديد، حكاهما الجوهري عن سيبويه، وأنكرها غيره لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلا يجمع بينهما. الأصل على وزن فعالي بدون ياء، شآمي مثل ثماني. وأما شآمي أو شآمي بالمد والهمز مع إثبات الياء، هذه أنكرها غيره، حكى الجوهر عن سيبويه أنكرها غيره لأن الألف عوض عن ياء النسب فلا يجمع بينهما. يعني مثل ما قلنا في يمني بتشديد الياء ياء النسب، وفي يماني، لأنه لا يجمع بين العوض المعوض. قال النووي: والصواب جوازه، لأن سيبويه إمام الفن، فإذا نقلها قوبلت، ولكن غيرها أشهر. وحد الشام من العريش إلى الفرات، من العريش إلى الفرات، العريش من بلاد مصر، نعم، في سيناء، إلى الفرات من بلاد العراق، هذا من الشرق إلى الغرب، وقيل إلى بالس. وفي اشتقاقه وسبب تسميته اختلاف طويل، هذا كلام النووي في شرحه على بدء الوحي والإيمان من صحيح البخاري. قال: وفي اشتقاقه وسبب تسميته اختلاف طويل، قد أوضحته في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وليس هو مهما فحذفته هنا، لأنه مختصر جدا شرحه على البخاري فحذفه. في تهذيب الأسماء واللغات قال: الشام إقليمنا المعروف، حماه الله تعالى وصانه وسائر بلاد الإسلام وأهله. قال صاحب المطالع: وأباها، يعني شآم المد، أكثرهم. وأما سبب تسميته شأما أو شآما، فذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في أول تاريخ دمشق، تاريخ دمشق من أطول التواريخ التي تؤرخ للبلدان، تاريخ دمشق طبع في 80 مجلد، وطبع في 40، وموجود النسخ الخطية في 20 أو تقرب من 20. المقصود أنه تاريخ مطول لا يستغني عنه طالب حديث، لأن فيه من تراجم الرواة ما لا يوجد في كتب الرجال. فيه من تراجم الرواة مثل تاريخ بغداد، ومثل تاريخ جرجان، ومثل تاريخ أصبهان. تواريخ هذه يعتني بها طالب العلم، لأن فيها من الرواة المنتسبين لهذه البلدان ما لا يوجد في كتب الرجال. تاريخ نيسابور للحاكم كذلك، يعني من شيوخ الحاكم ما لا يوجد له ترجمة. من شيوخ الأئمة المتأخرين شيوخ البيهقي ما تجد له إلا في مثل هذه الكتب، أو شيوخ الطبري أو ما أشبه ذلك، أو شيوخ الطبراني. يعني من تأخر من أهل العلم تجد في أسانيدهم من لا ترجمة له في كتب الرجال إلا في هذه التواريخ، لأنها متأخرة نوعا ما. ومؤلفوها من علماء الحديث، مؤلفوها محدثون يعتنون بالرجال. فذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في أول تاريخ دمشق بابا في ذلك، فروى فيه عن الكلبي أنه قال: سمي شآما لأن قوما من بني كنعان ابن حام تشاءموا إليها. وعن ابن الأنباري أنه قال: فيه وجهان، يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشومى وهي اليسرى، ويجوز أن يكون فعلا من الشؤم، يقال أشأم إذا أتى الشام. أشأم إذا أتى الشام، يقبل هذا الكلام ولا لا؟ فعل من الشؤم، يقال أشأم إذا أتى الشام. لا لا، أنا أرمي لشيء آخر. يعني أخذنا الشام من قولنا أشأم إذا أتى الشام، ها؟ ما يلزم عليه دور؟ يلزم عليه الدور. يعني لو أن شخصا سميت به محلة أو بلدة، ثم قيل هذا الشخص سمي بكذا لأنه من أهل كذا، نعم، والبلد سمي لأنه سكنه فلان واسمه كذا، ها؟ أنت إذا عرفت الأصل انتهى الإشكال، لكن إذا لم تعرف الأصل يلزم عليه الدور إلى ما لا نهاية. يعني مثل ما يقال البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، نعم، هذا يلزم عليه الدور، لأن سميتها الشام ليش؟ من الشؤم، يقال قد أشأم فلان إذا دخل الشام. فهل الفعل مأخوذ من المكان أو المكان مأخوذ من الفعل؟ نعم، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. ما السبب الحقيقي؟ نعم، أي ما السبب الحقيقي؟ ما في سبب، نعم، إلى ما لا نهاية. وعن ابن فارس قال: فعل من أنه قال فعل من اليد الشومى التي هي اليسرى. لكن وقوع هذا البلد في هذا المكان في هذه الجهة هل يعتبر يسار مناسب لليد الشومى؟ ومتى يكون يسار؟ إذا استقبلنا الشرق، أما إذا استقبلنا الغرب صار يمين. نعم، هو في جهة الشمال، والشمال غير الشمال. يعني لو في جهة الشمال قلنا تبع لليد الشومى التي هي اليسرى، لكنه في الشمال ويقابله اليمن في الجنوب، ولا يعني هذا أنه في الشمال المقابل لليمين. وعن ابن فارس أنه فعل من اليد الشومى يقال قال قوم هو من شوم الإبل أو من شوم الإبل وهي سودها. ها؟ سماه الشام أهل الجزيرة أو اسمه الشام حتى نعم، أصحابها أهل الشام لما كانوا روم عجم ماذا يسمونها؟ يعني هل الشام ترجمة لاسمها عند أهلها، أو هذا اسمها عند أهلها؟ أي الروم طيب، إذن هذه هذا اسمها من الأصل. أنت عندك خطط الشام ترد علي تراجع المسألة وتشوف أي لأنه اللي يبحث مضبوط. نعم إيه هذا الكلام يمكن يحل الإشكال. يقول لما وقعت في مقابل اليمن المأخوذ من اليمن أطلق عليها شام لتؤخذ من الشوم الذي يقابل اليمن، هذا ينفع في هذا المجال وإن لم يقطع بالسبب. نفس الكلام معك كل يوم تجيبه أنت. يقول هذا الكلام ذكره السجستاني في غريب القرآن عند إيش؟ إيه طيب لا هم على كلامهم يكون إذا كان قبلها مهم ما هو أنت اللي تستقبل، إذا كان وجه الكعبة من جهة الباب فالشام شمال الكعبة شمال. لا هم يعتبرون الكعبة هي لها قبل ودبر، خلاص إذا كان لها قبل وقبلها الباب فالشام عن يساري. قال قوم هي من شوم الإبل وهي سودها، وعن ابن المقفع سميت شاما بسام بن نوح، سميت شاما بسام بالسين ابن نوح واسمه بالسريانية شام. وعن ابن الكلبي سمي شاما بشامات له سود وحمر وبيض، يعني سام سمي شام لأن فيه شامات يعني ألوان من الحبوب سود وحمر وبيض. وقال غيره سميت شاما لكونها عن شمال الأرض، نعم كونها شمال، نعم لما كونها شمال إلا إذا قلنا أن قبل الكعبة قبل البيت هو الباب. قال وروينا في تاريخ دمشق أن الشام دخلوا 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم شخص؟ 5,000 صحابي. الشخص ولا ها؟ العين الشخص الواحد يعبر عنه بالعين ولا يعني كما يقال من باب المعايات آية فيها 140 عين، فيها 140 عين تذكره؟ اختار موسى قومه 70 140 عين. يدلي بعض الناس يغرب في مثل هذه الأمور ومقري اختبر الطلاب يقول اقرأ من آية 3 لمونات، 3 لمونات عاد بلهجتهم ما يقول ليمون يقول لمون، ها صح 3 لمونات. أي آية هذه؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.